عليه السلام كان هو الرب العرش.

jam lah. Thank you.

الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. وعجبك عليه Come on.